عليكم. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في هذا المؤتمر الهام الذي يتناول قضية مهمة ومؤلمة في تاريخنا وهويتنا تحت عنوان 75 عاما من النكبة المستمرة. تأتي ذكرى النكبة في كل عام لتذكرنا بمأساة ليست عبارة فقط عن سرقة الأرض وقتل وتشريد للشعب الفلسطيني، بل محاولة ممنهجة ومدروسة لمحو هويته من خلال سرقة وإحراق أرشيفه وذاكرته، خاصة تلك التي تشكل خطرا على الرواية الإسرائيلية. اليوم ونحن نواجه حرب إبادة جديدة على غزة التي تشهد أيضا قتل الإنسان وتشريد الشعب ومحو الهوية والذاكرة، لتعود بنا الذاكرة مرة جديدة إلى نكبة عام 1948. في جلستنا اليوم تحت عنوان الإنتاج المعرفي للنكبة والأرشيف، سنبدأ مع المتحدثة الأولى الأستاذة ملاك سلوم التي ستقدم رؤيتها حول هذا الموضوع. الدكتورة ملاك سلوم هي حائزة على ماجستير في الصحافة والإعلام من الجامعة اللبنانية وإجازة في التلفزيون والإذاعة من جامعة المعارف. تكتب في الشأن الفلسطيني في ملحق القوس في جريدة الأخبار، كما أعدت عدة مواد معرفية وصحفية على منصة متراس عن الأسرى واللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب عملها كمحررة إخبارية في إحدى الإذاعات اللبنانية، مهتمة بكل ما يتقاطع مع فلسطين تاريخيا وسياسيا وثقافيا، بالإضافة إلى نشاطها في رفع الوعي حول قضية الأسرى في السجون الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا، تحياتي للجميع. سعيدة لتواجدي اليوم بينكم لعرض ورقتي البحثية تحت عنوان الإنتاجات الثقافية والإعلامية حول النكبة مقاربة جديدة. الورقة البحثية بالأساس هي مكملة لفيلم وثائقي أخرجته كمشروع تخرج يدعى 1948. تنقسم الورقة البحثية إلى جانب نظري وإلى جانب تقني مرتبط بالإنتاج وبالفيلم الوثائقي. نبدأ بالملخص. يهدف البحث المقدم إلى اكتشاف المزيد من القصص المخفية حول النكبة، قصص الذين هجروا من أراضيهم ورحلة اللجوء الخاصة بهم وحنينهم الدائم إلى الأرض. وبناء على الهدف نطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن تساهم قصص النكبة في إغناء الذاكرة الجمعية الفلسطينية ودفع القضايا المرتبطة بفلسطين إلى الواجهة؟ يعد إجراء هذا البحث جوهرياً، لأنه وفق الدراسات والأدبيات السابقة التي تناولت هذه القضية يوجد قصور بتناول هذه القضية من ناحية الذاكرة الجمعية الفلسطينية المشتركة، وبالتالي سيقدم هذا البحث مقاربة جديدة عبر المقابلات الشفوية وباستخدام البحث النوعي، كما أنه سيتم جمع المعلومات عبر مقابلات مع أشخاص عايشوا النكبة وشهدوها، بالإضافة إلى أشخاص عانوا من تداعياتها المستمرة كالجيل الثاني والجيل الثالث للنكبة. الكلمات المفتاحية: النكبة، الذاكرة، واللجوء، والصدمات الفردية. سأعرض المقدمة والمشكلة البحثية والأهداف دون التوقف عند كل من العناوين الفرعية. شهدت السنوات الماضية توقيعاً لاتفاقيات التطبيع بين كيان الاحتلال وبعض الدول العربية مقابل الرفض والاستنكار الشعبي، فقد تم استرجاع ونشر سرديات تاريخية خاطئة ومزيفة حول النكبة وأحداث التهجير حينها. لذا كان من المهم الإضاءة على حدث مفصلي وحاسم كالنكبة عبر إجراء مقابلات شخصية والحصول على شهادات ذات مصداقية من الذين شهدوا النكبة وعانوا من اللجوء، ما يشكل ضحضا لهذه المزاعم والسرديات من جهة، وتأكيدا على استمرارية النكبة وأنها تطال جميع الفلسطينيين دون استثناء. كل هذا يشكل إغناء للأرشيف الفلسطيني حول النكبة أيضا. الرسالة الثقافية هي دعوة للشباب عامة وللشباب العربي خاصة للتثقف في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إلى جانب ضحض السرديات التاريخية الخاطئة والمزاعم الصهيونية حول أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هذا المشروع هو لا كبرى في وجه اتفاقيات التطبيع والتطهير العرقي والتهجير. تنقسم مراجعة الأدبيات إلى ثلاثة أجزاء: المراجعة المرتبطة بالمفاهيم والمصطلحات، مراجعة الإنتاج، والجزء المتعلق بالنقد التاريخي بالنقد الخاص لهذه الإنتاجات. في مراجعة الأدبيات تم إعطاء خلفية تاريخية في البداية عن بدايات المشروع الصهيوني، التركيبة الديموغرافية في فلسطين من العام 1880، الهجرة اليهودية إلى فلسطين والاستيطان، الانتداب البريطاني، قرار الأمم المتحدة، المجازر الصهيونية، اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، المحاولات الإسرائيلية لمحو وتعتيم على وثائق النكبة بالاستناد إلى إنقاذ مستندات النكبة لإيلان بوبي، ندرة المواد التوثيقية الأرشيفية حول النكبة، كتاب النكبة فلسطين عام 1948 وادعاءات الذاكرة. ننتقل إلى المراجعات، حيث تم مراجعة 4 إنتاجات: مسلسل التغريبة الفلسطينية، وثائقي النكبة باللغة الإنجليزية، وكتابي رجال في الشمس وعائد إلى حيفا. التغريبة الفلسطينية هو واحد من أبرز وأشهر الأعمال الدرامية حول فلسطين، يتمحور حول عائلة فلسطينية قروية كادحة، عائلة الشيخ يونس، خلال فترة الاحتلال البريطاني ثم الثورة الفلسطينية الكبرى وصولا إلى النكبة ثم النكسة، وتأثيرات هذه المحطات على حياتهم وحياة الآخرين في القرية. نجح المسلسل في تسليط الضوء على الحياة الاجتماعية في فلسطين وإبداعا في سرد قصص أبطاله، لكن بالمقابل يمكن القول أنه رغم تطرق المسلسل إلى الأحداث التاريخية المفصلية إلا أنه ظل محصورا بشكل أساسي بعائلة اليونس. كما ظهر أن المسلسل أن هناك عدة نكبات، لا مفهوم لنكبة واحدة تطال الشعب الفلسطيني عامة، فالفلاح القروي البسيط هو الفقير هو أكثر تأثرا من الفلاح القروي الميسور الذي استطاع أن يجد لنفسه منزلا خارج المخيم، كما أن المدني أقل تأثرا وأكثر تأقلما من الفلاح، كما ظهر أن المثقف والسياسي ظل منفصلا إلى حد كبير عن هموم النكبة. باختصار فإن المسلسل أظهر تفوق لمفهوم النجاة الفردية على مفهوم النجاة الجماعية في وجه الكارثة الحاصلة. أما الإنتاج الثاني فهو وثائقي النكبة باللغة الإنجليزية، وهو فيلم وثائقي من 4 أجزاء. يعتبر الفيلم بمثابة موسوعة تاريخية حول النكبة من جهة الشخصيات التي تم إجراء المقابلات معها، الفترة التي غطاها أي بدءا من العام 1799، الأرشيف والبيانات التي تم عرضها. لكن في الوقت عينه شكلت الشهادات المرتبطة بلاجئين شهدوا عايشوا النكبة جزءا بسيطا منه، بالرغم من أهمية هذه الشهادات في سياق الفيلم، كما غفل عن تطرق إلى الجيل الثاني والثالث للنكبة. ننتقل للكتاب الإنتاج الثالث، وهو كتاب رجال في الشمس للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، حيث يحكي قصة لاجئين 3 لاجئين فلسطينيين من أعمار متفاوتة تجمعهم أوضاعهم المعيشية السيئة ورغبتهم بالذهاب من العراق إلى الكويت بمساعدة أحد المهربين. نجحت القصة في نقل مشاعر الحسرة للقارئ وتفكيك معاني النبذ، الاستغلال والموت الصامت، لكن حيز فكرة الوطن الذي هو الماضي كانت ضئيلة مقارنة بخسارة هذا الوطن، أي الحيز الذي أخذه الشتات والذي هو الآن والمستقبل العراق والكويت. كما تطرق وعبر التحليل الرمزي للكتاب نجد أنه تطرق إلى ثلاث هزائم: هزيمة العام 1948، هزيمة اللاجئين في حياتهم المعيشية والشخصية، وهزيمتهم في الوصول إلى هدفهم النهائي وهو الوصول إلى الكويت، وموتهم غرباء صامتين. أما الإنتاج الرابع فهو كتاب هو كتاب عائد إلى حيفا، وهو يحفل أيضا بالرموز كما في رجال في الشمس، لكن القضية تتجاوز قصة زوجين عادا بعد 20 عاما ووجدوا أن ابنهما أصبح جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى فكرة المحاسبة والمساءلة الذاتية للخيارات الفلسطينية في ذلك الوقت وفي الحاضر. كما أنه يتعمق في مفهوم النكبة لا بمعناها التقليدي أي خسارة الأرض، بل خسارة السيطرة والتحكم بالأرض ومستقبلها وتاريخها، وعدة تساؤل عن ماهية الوطن، الهوية والمنزل. ننتقل هنا بشكل أساسي إلى الشق المرتبط بالفيلم الوثائقي، وهو يدعى 1948. يتناول الفيلم النكبة كحدث جامع للفلسطينيين غير مقتصر على الصدمات الفرعية لشريحة أو منطقة معينة، بل سينطلق من خلال قصة الفرد للحديث عن الجماعة، كما أنه سينطلق من الخيمة واللجوء إلى فكرة العودة والتحرير، ومن ضياع الهوية التي ستسلط عليها الشخصية الثالثة إلى فكرة المقاومة والتمسك بالأرض. وبالتالي سيجيب عن الأسئلة الآتية: كيف كانت حياة الفلسطينيين قبل النكبة، وخاصة القرى التي سكنها شخصيات الفيل؟ كيف بدأ التطهير العرقي؟ كيف قاوم الأهالي؟ ما هي محطات لجوء الأهالي إلى لبنان؟ وكيف بنى الشخصيات الفيل، وخاصة الجيل الأول، الجيل الثاني والثالث النكبة، هويتهم في الشتات؟ وكيف تساهم المقاومة المسلحة في بناء هوية جامعة للفلسطينيين، وخاصة فلسطيني الشتات؟ عن المنهجية، يوظف البحث استراتيجيات البحث النوعي والمنهج المستخدم دراسة الحالة وأدوات البحث المقابلة. مرحلة الإنتاج بدورها أيضا تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعد الإنتاج. أيضا في الورقة البحثية هناك أمور تقنية مرتبطة بالفيلم، المعدات، التصوير، كما تم تدوين السيناريو. كل هذه التفاصيل موجودة في البحث، لكن سأركز حالياً على قصص الشخصيات. القصة الأولى هي قصة الحاج عمشة أبو نعاج من مخيم برج البراجنة. وهي تنحدر من قرية صفوري. تحكي القرية عن حياتهم في القرية، تحكي الحجة عن حياتهم في القرية قبل النكبة، أثارات القرية، معالمها، عاداتهم وتقاليدهم، ثم تنتقل للحديث عن الهجوم إلى القرية وتهجيرهم، ثم رحلة اللجوء والمسير من فلسطين إلى بنت جبيل، ثم من بنت جبيل إلى طرابلس، قرب محطة القطار، ثم ترحيلهم مجددا إلى مخيم نهر البارد. وبالتالي يتضمن الفيلم حديثا عن النكبات اللا متناهية والأوضاع النفسية والمعيشية للاجئين، بالإضافة إلى علاقاتهم مع المحيط والتطور التدريجي للبنية التحتية للمخيم. القصة الثانية هي للفنان المسرحي وليد سعد الدين، حيث المنحدر من قرية الزيد قضاء عكا، يسرد كيف لجأت عائلته إلى لبنان واستقبال أهالي القرى للاجئين، ثم دور الصليب الأحمر في توزيعهم على المخيمات، حيث سكنت عائلته في مخيم عين الحلوة. يتحدث سعد الدين عن معاناة اللاجئين، النقص في الكهرباء والحمامات وبيوت الزينكو، ثم دراسته في مدارس الأونروا. لكن النقطة الحاسمة التي ساهمت في تشكل شخصيته كانت قصص جده، الذي يتحدث فيها عن أرضهم في القرية، عن مفتاح الدار، عن سندات المنزل والتي تثبت حقهم وملكيتهم فيه، ما جعل هذا الأمر عاملا حاسما في انعكاسه على أعماله الفنية والمسرحية وبلورات شخصيته. الشخصية الثالثة متناقضة مع الشخصيتين الأولتين، والتي تتحدث عن الشاب علي أبو جبارة، الذي كان يعاني كما يصف من أزمة هوية بين كونه لبنانية من أم لبنانية ومن أب فلسطيني. يقول: لقد عشت حياتي على أنني لبناني في كل جوانب حياتي، لكن كان يعاني من المشاكل في التنقل، في حياته الاجتماعية، في فرص العمل. نقطة التحول الحاسمة التي حصلت في حياة الشاب علي هو تعرفه على مجموعة لبنانيين جذريين في صراعهم مع العدو الإسرائيلي وفي تمسكهم بفلسطين رغم أنهم لبنانيين. يقول: أنني شعرت بالحرج من هذا الأمر، ما دفعني إلى أن أعود لأبحث من جديد عن قريتي وهويتي والمكان الذي أنتمي إليه. في النهاية تؤكد الشخصيات الثلاثة على تمسكهم بهويتهم الأصلية وأملهم بالعودة إلى فلسطين. سوف أختم بعرض مشهد من الفيلم لو سمحت. بس في عرض مشهد من الفيلم بدهم يشغلوه من عندهم. في صوت حتى من الأعمال. هل موجود عنده؟ خلاص إذا ما عم يزبط خلاص ما دخل إذا كان حد تربة حق المكتب حق المكتب حق التربة عبارة البلد قدام البيادي قدام إيه من حلالكم أتمنى اليوم مبروك نجاحكم الناس تحتجزوا الأفراد ما نضلش على شنون لعمر 20 سنة 30 أمل كبير أمل كبير نجاحكم وقريب إن شاء الله الآن الحمد لله نحن من جيل حضرنا يعني وشفنا وكان جدي موجود وكانت ستي موجودة طبعا الآن مش موجودين زي غيري لكن هذا الجيل القديم يلي زرع عنا إنه ديروا بالكم محل أنتوا قاعدين هذا مش بيتكم ولا أرضكم بيتكم وأرضكم هناك هذا كلام مش شعر هذا كلام حقيقة هسا أنا زي ما أنا تربيت وتأسست حتى لو بالمدارس بدهم يقولوا لي بس نحن بنقول لأولادنا وقفوا تعالوا هاي خليج فلسطين إحنا بيتنا هون هاي أرضنا هاي زمننا هذا هون صار في مجزرة كذا هون صار في ثورة البراق هون صار في ثورة 36 وبالأسماء مين اللي استشهد وشو صار وكيف كان أقول نحكي لأولادنا بس انا مش يعني ان شاء الله ارجع على دوري انا ان شاء الله بس انا اذا ما رجعتش انا واثق بانه انا زرعت شيء عند اولادي زي ما جد زرعت انا بزرع عند اولادي اولادي لسه عم يزرع عند اولادي فاذا هاي المقوله بتقول اخبار مالك مش صغار جيش هاي المقوله ما زبطت معهم اخبار مش صغار مالك قال بيموت من صغار بيسوي يقول يا نهي يا صغار اسمعوا مني هذه والله والله لن نرجع للشعب، والله لن نرجع للشعب. مش احنا اولادنا، مش مراجع اولادنا، هذا حقنا ولا بدي اضيفهم للطول بالعرض بدي باي شكل من اشكال العمل بدي ارجع للشعب. هاي بالمسرح بالغناء بصوت حلو الغنى يما وين الهوى يما مويني ضرب الخناجر ولا حب من ذي. شكرا جزيلا. شكرا ملاك عبد. ننتقل الآن إلى المتحدثة الثانية. ننتقل الآن المتحدثة الثانية معنا الأستاذة شاعرة فتسارية. هي أستاذة مساعدة في دراسات العرق ونزع الاستعمار في جامعة إدنبرغ، وأستاذة مساعدة سابقة في جامعة القدس كلية بارد. تعمل كمدير مشارك في race.ed وهو مستودع بحثي وتدريسي يهدف إلى محو الأمية في دراسة العرق والعنصرية ودراسات إنهاء الاستعمار. تتمحور بحوثها وتدريسها حول استقصاء منهجي ومعرفي حول العرق والعنف العنصري وكيف يتغير شكلهما ونظامهما السياسي في ظل الإمبراطورية والاستعمار الاستيطاني. ستكون معنا أونلاين. تفضلي استاذة شاعرة. تفضلي استاذة شاعرة، عم تسمعينا؟ Sorry, can you hear me okay? Yes, you can start. Okay, and try again. Yes, yes, the floor is yours. Thank you so much. Good morning, everyone, and thank you for chairing the session and to the organizers of the conference and the co-panelists. It's an honor to be a part of this conference, especially right now at this horrific time, which seems increasingly incomprehensible, the genocide in Gaza, to grieve this in the Northern Hemisphere, especially in the UK, where I am. In Edinburgh, where I speak from today. Over here, we are amidst a very active divestment negotiations inspired by the students' Gaza encampment, which has renamed the University of Edinburgh Balfour University due to its historical entanglements with Arthur James Balfour, who signed, as everybody knows, signed the 67-word declaration while in post as chancellor at the University of Edinburgh. So many of the staff and the faculty and the students here understand exactly how the past and particular heritage of British Empire and political Zionism hosts the present, which materializes in the ongoing genocide in Gaza today. So I want to just begin with this because I think it's important to me. The legacy directly as it's located in the ongoing work and what we're speaking about today in terms of knowledge production and the archive. So this paper emerges as a set of epistemological considerations on the subject of race and racism, not from the vantage point of empire and its legacy inside of Palestine, but I offer here a set of pedagogical reflections on teaching race and colonial studies during my previous appointment as an assistant professor at Al-Quds University of Art College. And that was between 2016, 2018, and 2019, during which time I had the immense privilege to teach in the context of higher education in Palestine and very much to learn from my own students. As many here would know, the campus of Al-Quds, Jamia Al-Quds, it sits inside of Abu Dhabi's which is bordered by the mall, and it's a campus that's accessible to students from the West Bank and East Jerusalem. And so on some occasions, we also had students from Gaza that had moved back to the West Bank with their families, as well as students born outside of Palestine, that had come back, moved back after having spent 4 million years living in the U.S. and Latin America. So this constellation of students provided a salient meeting point between Palestine's splintered colonial geography, as well as those born in the expulsion. And as a guest in Palestine, I came to the classroom, I entered the classroom with an understanding of race and settler colonial history, shaped by my own Gujarati Muslim East African roots, my mother born in Tanzania, and my father born and expelled from Uganda in 1972 under the Idi Amin regime. And subsequently, I was raised in the settler colonial country of Canada, Turtle Islands. All of these various locations between my students, myself, were the coordinates that came to underscore the plurality of consciousness that came in our classroom discussions as we thought about the significance of race and racialization in our lives, in everyday life. My syllabi, my courses, were often populated with a scholarship from critical race theory, indigenous studies, anti-colonial, post-colonial studies, settler colonial studies, queer and feminist theory, which we read alongside contemporary studies of Palestine, Palestine studies, and a range of cultural texts, such as Palestinian political poetry, prisoner literature, and film. And so by centering these knowledges produced under and in response to colonial formation, we turn to the sensibilities of the globally oppressed communities and try to cultivate an appreciation for the ways that this we are never only this, right? During this time, there was very little disagreement about whether Israel is a racist project or whether Israeli settler colonialism and Zionism are at the heart of racial production. This was clear. This is clear in the writings of Zionists themselves. But what was maybe interesting or surprising is that this time helped me think about the frictions of theorizing race, and specifically anti-racism and racial justice, through liberal paradigms that are sometimes disconnected from anti-colonial struggle, right? And so, particularly when they're transposed from Euro-American epistemic registers of racial critique, from which I was trained in the settler colonial context of Turtle Island, Canada. There does exist a strong corpus of Palestinian scholarship that explains the centrality of race under British Empire and the Mandate era in Palestine, modern political Zionism, and its territorial expansion as a settler colonial racial project. A lot of this work, as we know, dates back to the tricontinental Third World is the Marxist revolutionary era of the 60s and 70s, which was a very fertile meeting ground for anti-racist discourse, foregrounded in the anti-colonial, anti-imperial praxis. But I think less attention has been given to the extent to which this new wave of anti-racism or racial justice paradigms grown out of Euro-America context fits as the antidote to settler colonial violence inside of Palestine. And more specifically, from the political consciousness of those in the 67 lands. And so this paper is grappling with why, how, and upon what epistemic access points such ambivalences reside. So let me ground this discussion a little bit first in the classroom and what gave inspiration to these thoughts in this paper. And I start with a quote that I often think about, and in many ways it's the foundation of this work. Professor, our struggle here is not about race, it's about land. So this claim was it remains with me today because it stayed with me in the 2 years that I spent in teaching this material. To be clear, when the students would say our struggle is about race, our land, it's not about race, I don't interpret this claim to suggest that they even see a clear distinction between race and land, despite the phrasing. As the students articulated very well, very clearly, how race and racialization operate as the organizing principle of land dispossession, the rights to take away land. And I don't think they or anyone who understands the Palestinian struggle for freedom would deny the role of racism or racialization deeply embedded in Zionism and is experienced by Palestinians worldwide, and certainly no less within the settler colonial project inside of Palestine. On the contrary, we can see how Euro-America's refusal to even put a ceasefire on the genocide in Gaza is shaped by racial politics that refuse to accept Palestinians as human. This is clear, and it's remained the case over the past century, right, not just this moment. And my students came to appreciate the relationship between settler colonialism and racial violence well, but they pushed the conversation further and elsewhere. So as I came to understand, there were lines of inquiry within critical race studies, and more specifically, critical race theory, that they would not cross and they could not get on board with. And I do think that these are important lessons for us today in how we think about the discourse of anti-racism in the ongoing struggle, and even in this moment. So just to contextualize, the body of critical race theory that I'm referring to is a relatively recent body of work. It emerges in the 1980s as inspired by African-American legal scholar Kimberly Crenshaw, whose analytic of intersectionality is now widely known, widely circulated. The field has made important inroads within the tradition of critical legal studies, socio-legal studies, which came to form in the 1960s with an interdisciplinary view of law, and to this day continues to draw important connections between the lasting legacy of colonialism in contemporary legal state practices of policing, over-incarceration. And some scholars in this field do show how racial processes of criminalization and punishment and reform is tied to ongoing settler nation building, right? So there is some of that intervention there. But I also think that these arguments often frame, and this part is important, they frame the colonial context as the background and the historical context to help explain contemporary practices of racial governance and racial power, and within a kind of post-colonial political order. So when we thought about this kind of context in the classroom, and more concretely, the way that critical race theory takes as its object of critique inclusion versus exclusion from the nation state, this mattered very little to my student body. And a student body who is being exposed to what Fayez Syed described in 1965 as a politics of racial elimination, right? Completely. Not just exclusion from the nation state, right? But racial elimination. And so approaches to critical race theory that take up race through a critical engagement with the politics of inclusion, multiculturalism, formal equality, substantive equality, these debates have almost no relevance to the lives of the student body, many of whom are from the West Bank, coming from the West Bank, and express no interest in negotiating the terms of such conditions within the existing settler colonial project that is Israel today. Inclusion into what, they would ask, right? And as they articulated, the very struggle for inclusion or the politics of inclusion within the apartheid regime is by its very nature a constitutive of normalization, right? Which is a process by which normal relations are manufactured in the context of abnormal circumstances. So while the struggle for racial inclusion or racial equality might appear to be a progressive step for racial minorities under a settler colonial regime, or even a neutral step in transitional justice or conflict resolution in post-colonial settings, it has particular consequences when we're talking about an indigenous people fighting for sovereignty under daily ethnic cleansing that works to clear the land of the native inhabitants and under this ongoing settler project of nation building. The kinds of ambivalence addressed by them are not new or necessarily an aberration, I would argue, from longer standing differences that Indigenous studies and decolonial studies have held with critical studies of race. And this I say at the level of scale and scope. So at the level of scale, the object of critical race theory, which is just one body of critical approaches to the study of race, but I think it's a popular one, so it's important we address this, predominantly engages with critiques of racialized processes and structures of the nation-state building, which stands very different than decolonial studies who approach transnational and global anti-imperial analysis. Okay? And then at the level of scope, anti-racist frameworks, particularly within settler colonial contexts, have often subsumed decolonial politics within liberal pluralist frameworks. And unlike a decolonial and indigenous studies, CRT, and I think to some extent even sociology of race more broadly, has struggled with the limitations of thinking in terms of race and anti-racism within indigenous cosmologies and land-based claims to liberation, which operate from very different ontological and epistemological registers. And so, for instance, blanket anti-racist critiques of nationalism foreclose any recognition of the long and the hard struggles of anti-colonial nationalism and indigenous movements towards some idea of nationhood, which don't necessarily adopt the same registers of the European nation state as constituted under racial, under colonial modernity and racial capitalism. Within institutions of higher education inside of the UK, we also see the adoption of anti-racism being used interchangeably and sometimes synonymously with decolonization. And both of these meanings become empty, the hall completely hollowed out, and instead focused on identity work around a diversity, diversity, inclusion, equity, representation. So this turn, this decolonial turn, which has now dangerously gone beyond metaphor, as Eve Tuck and Wei Yan cautioned over a decade ago, this term now relies on the same racial capitalist logics of white supremacy and to instrumentalize claims towards anti-racism through this very problematic EDI work, equality, diversity, inclusion, and in the name of decolonization. Right? So while inclusion and representation work is thought, when these things are thought of as a substitute for decolonial work, I think we've entered very dangerous terrain, and that this is not the anti-racist grammar that, that is useful when we think about a Palestinian national liberation. The other thing I want to say just very briefly is that the limits of liberal understandings of anti-racism is very much also rooted in the historical development of the concept of racism as it became instituted under international law. So practices of racism and racial violence long predate the category of race even. Processes of indigenous dispossession and enslavement, all of that was possible even before race became an official category, but it's the emergence of racism as a lexical item officially, a language for describing what colonized societies have been experiencing since the late 15th century, only comes into existence as a recognizable concept in a post-World War II era, and as a critique of anti-Semitism and racial eugenics applied to Jewish people in Germany and other parts of Europe during the Holocaust and events leading up to it. As Barbara Hesse rightfully asks, but how does this definition of racism, which is very much born out of that particular moment, translate non-European accounts of racism or racial violence? And his point is that what's embedded deeply in the very political imagining of racism under Western law and Western politics is already a concept that forecloses and prohibits an understanding of racism practiced in the colonies and deeply entrenched as part of the colonial project, colonial modernity itself, and also part and parcel of liberalism. So for scholars such as Margaret Hesse and Elise Hizar, Franz Fanon, they were putting forth a kind of decolonial conception of anti-racism, which I think when we apply this to the Palestinian context, it does contribute to the long fight against decoupling critiques of Zionism from anti-Semitism and returning to a time we can name Zionism itself as racism, as the 1975 resolution, UN Resolution 3379, historically did before it came to be rescinded as a precondition for Israel's participation in the peace accords. The other thing I just want to briefly say is that I do believe that this move towards a decolonial reading of anti-racism already is here with us. It lives within the legacy of an anti-colonial critique within the Palestinian intellectual tradition. And there's a robust, a growing canon of scholarship that establishes Zionism as a racial project and as a racist project. So in 1976, International Symposium on Zionism and Racism, held in Tripoli, Edward Said characterized the project of modern Zionism and its arrival as a settler colonial project inside of Palestine as a product of imperial theory and the practice of colonialism. He traces the intellectual inheritances of Zionism to 19th century European nationalism and imperialism. And he used this address to sketch a racial critique of Zionism as a settler colonial project born out of British Empire and in what he says in the mimicry of Europe. He registers race in this text as a classificatory system supported by 19th century science, and he likens Zionism to a degraded repetition of European imperialism, a family of ideas belonging to the same dynasty, springing out of the same seeds. So the enunciation of Zionism as a Jewish political nation state was only conceivable through a pre-existing European national framework that was already heavily indebted to primordial modernist racial conceptions of the nation state. Leaders of modern political Zionism made appeals for a Jewish state through relying on racial ideas about shared blood lineage, hereditary features, kinship, as indicators of a chosen people, common origins that belong to the land from time immemorial. Leading architects of Zionist settlements, such as Arthur Rubin, and who is also embedded in racial science, relied on 19th century racial, gendered, and sexual pseudoscience to advance the idea that a Jewish nation state could cure or remedy the forms of degradation inflicted on the Jewish people inside the ghettos of Europe. So the desire to transform the late 19th century anti-Semitic discourse of the effeminate queer Jewish male to the heterosexual muscular hero, all of that was thought to be achieved through the creation of a Jewish nation state. The Jewish state would then come to serve the Western imperial order through the racialization of Palestinians and indigenous people that are, you know, viewed at this time by British Empire as culturally inferior, destitute, lacking in reason, skill, and scientifically unfit for human rights. And arguably, all of this discourse we are seeing it, the continuation of it today. So, in short, this early 19th century Zionist leaders sold this interconnected racial project, an imperial promise that would advance economic, technological, bureaucratic features of the Arab world through economic exploitation, accumulation, and then simultaneously restore the white, heterosexual manliness, honor, and civility of the European Jews through the racialization of Palestine's indigenous people. In addition to the important racial critiques offered by Edward Said, there's also more works that are, you know, cited more often from the revolutionary era that includes Fayyad Sayegh, Ghassan Khalafani, and newer waves in the social sciences too that have been taking up racial processes embedded under British Empire and in the founding moment of the Balfour Declaration as well, which brought the subject of Palestinian personhood into a means of juridical erasure, right? As many have argued, Sahar Khomeini, Shirin Segli, Arkad Rashid Khalili, they have made this argument. And we've also seen scholars, Palestinian scholarship, address the epistemic violence of Zionism as a racial project. Nadia Abu al-Hajj and Joseph Massad have explained the role of science and social sciences in Zionism's claim to the nation state. And then scholars like Benadera Shahab Kevorkian, their very important ethnographic work and socio-legal research, has shown the ways that necro power, a racial project, governs the lives and even the afterlives of Palestinians, particularly in the context of occupied Jerusalem. This, and I'm just citing a few examples here, but this robust body of the works help us think about the historical, the material, and the epistemic entanglements between the Jewish question and the question of Palestine today, all of which now has materialized in this 21st century colonial apartheid and ongoing genocide we're witnessing. And what becomes clear is that this body of work around anti-Palestinian racism is not necessarily a new analytical category or a set of critique, right? That we have an archive of this scholarship. But what I came to appreciate about my students' hesitancy, their ambivalence, when they say our struggle here is not about race, it's about land, is a skepticism towards a reading of anti-racism that dislodges the materiality and the continuity of colonial violence as the forefront, the foreground of their experience. And so we could discuss race as a structural account of power, but to talk about racism as something that simply gets indexed through the body, and that's the primary cause of discrimination in and of itself, that kind of logic or argument didn't resonate or make any sense. Their rejection of their struggle for freedom as an anti-racist one, primarily, was not saying race doesn't play a role, but rather what they were articulating in very clear terms is at this particular moment, the end goal is not necessarily racial justice, and not under this particular configuration of Israeli statehood. So not racial equality under the Israeli state. And their ambivalence, and I think refusal, must be understood as a rejection of the terms of reference that around race, the foreground anti-racism as the primary vehicle towards anti-colonial justice within the settler state. So freedom from apartheid and occupation cannot be achieved through anti-racism alone, and not kind of anti-racism that ignores the importance of the materiality of colonial power in everyday life. So yeah, and just to reiterate, I don't think that this argument is also very radically different than the kinds of differences that Indigenous studies and decolonial studies scholars have made with critical race studies historically. What we might take from this is that some scholars have said they understand, okay, a homegrown approach to the study of race that centers indigenous theorizations of sovereignty might be useful, and that we can adopt multiple approaches to think about how we're understanding anti-racism. But what I'm suggesting is that a both-and approach, one that says, okay, we can accept this kind of Euro-American register about equality and diversity and also hold a decolonial register at the same time. Actually, I think that they're a bit contradictory, and that we need to be very clear and thoughtful about the ways that anti-racism is the grammar that we're speaking about Palestinian liberation through, and that we have a deep legacy we can refer to think about this. So rather than ignoring these tensions that my students brought up, I'm suggesting that even though race and colonialism are interlocked in the question of Palestine, we can pay attention to how these things get stacked and registered within and against the wider legacy of anti-imperial, anti-colonial critique, and that is possible in pushing back against kind of state-centered liberal solutions towards racial justice. So that's my final point. Thank you so much for your time. Thank you, Shaila, for this interesting presentation. المحطة الجلسة الأولى مع الدكتورة سناء حمودي هي أكاديمية فلسطينية مقيمة في بيروت. هجرت عائلتها من قرية فخماتة في الجليل الأعلى خلال نكبة 48، حائزة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية في بيروت، وباحثة ومحررة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، محاضرة في قسم العلوم السياسية في جامعة بيروت العربية. لها عدة مقالات ودراسات في القضية الفلسطينية وكتاب بعنوان مفهوم القيادة السياسية في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني. تفضلي دكتورة سماء. شكرا. اسمحوا لي بداية قبل أن أبدأ أن أشكر مؤسستنا، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، على تنظيم هذا المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة جدا والخطرة من قضيتنا الفلسطينية. قراءة في مفهوم النكبة بعد 75 عاما. تأثير تغير المكان والزمان في قراءة النكبة. تتناول هذه الورقة تأثير عاملي المكان والزمان في قراءة مفهوم النكبة. فبعد مرور أكثر من 75 عاما على نكبتنا، لابد من التوقف عند تغيرات فرضها هذان المتغيران. من هنا فإن السؤال الرئيسي الذي تطرحه الورقة هو: إلى أي مدى ساهم المكان والزمان في تغير مفهوم النكبة؟ وهل اختلفت مقاربة الأجيال المتعاقبة لهذا المفهوم؟ في البداية، لماذا مصطلح النكبة؟ النكبة، نكرر كلمة النكبة. بحسب المعاجم، النكبة هي مصيبة مؤلمة توجع الإنسان بما يعز عليه من مال أو حميم. لاحقاً ذهب بعض المعاجم مثل معجم الرائد مثلاً إلى إدراج عبارة نكبة فلسطين إلى جانب معاني النكبة، فصارت نكبة فلسطين مرادفة لمعنى النكبة. من هنا أصبحت النكبة كمصطلح الأكثر تعبيراً عن مصاب الفلسطينيين في سنة 1942، ففي كلمة واحدة تعبير عن حرب بكل تفاصيلها وأسبابها ونتائجها. هناك شبه إجماع على أن المؤرخ قسطنطين زريق قد يكون أول من أطلق تعبير النكبة في كتابه معنى النكبة، الذي صدرت طبعته الأولى في آب أغسطس 48، أي خلال الحرب قبل نهايتها. لكن زريق في كتابه لم يصف فقط نكبة الشعب الفلسطيني، بل وصف هزيمة العرب في فلسطين عندما قال: ليست هزيمة العرب في فلسطين بالنكسة البسيطة. وهنا توقفت أيضا عن كلمة نكسة، ربما لاحقا في سنة 67 أخذنا مصطلح النكسة أيضا من الراحل قسطنطين زريق. هي ليست بالشر الهين العابر، وإنما هي نكبة بكل ما في الكلمة من معنى، ومحنة من أشد ما ابتلي به العرب في تاريخهم الطويل على ما فيه من محن ومآسٍ. لاحقا أيضا استخدم عارف العارف مصطلح النكبة في موسوعته نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود، فيقول: كيف لي أن أسميها إلا النكبة؟ عندما واجهنا نحن العرب عامة والفلسطينيين خاصة مثل هذه الكارثة التي لم نواجه مثلها على مر القرون، أغلق وطننا وطردنا من بلادنا وفقدنا الكثير من أبنائنا المحبوبين، وهكذا أصبحت النكبة لازمة فلسطينية مستمرة ومتواصلة منذ أكثر من 75 عاما تحمل معنى التهجير والاقتلاع من الأرض. هذا هو معنى النكبة بالنسبة للفلسطينيين. إشارة هنا إلى أن الشعب الفلسطيني، يعني الفلسطينيين عامة الذين هجروا قسرا في بداية النكبة، هم لم يستخدموا مصطلح النكبة. يعني إذا سألت الفلسطيني في ذلك الزمن عن ما أصابه لم يستخدم مصطلح النكبة، كان يقول مصيبتنا، لما تشردنا، سنة ما تهجرنا، يعني حسب ما يوم ما طلعونا من فلسطين، يوم ما اليهود طحونا من أرضنا. لم يستخدموا مصطلح النكبة على أساس أن النكبة كمصطلح يمكن أن نقول أن أطلقه المثقفون لا العامة. وهكذا عبرت النكبة عن رحلة الخروج من فلسطين، عن رحلة الشتات. في الأدبيات لا شك أن النكبة كانت وما زالت تشكل مادة مهمة للباحثين على مختلف انتماءاتهم وجنسياتهم. اختلفت هذه الكتابات من حيث المقاربة. هناك قسم اتجه نحو الكتابة التاريخية التي أرخت إما لمرحلة ما قبل النكبة لشرح المقدمات والأسباب، وإما لشرح تفاصيل الحرب وما رافقها من مجازر وعمليات ترحيل. قسم أيضا اتجه نحو المذكرات. في المذكرات أنا يعني على مدى سنوات الدراسة وجدت في المذكرات مادة غنية جدا عن النكبة وعن تفاصيل هذه النكبة قد لا نجدها في الكتابات التاريخية. أما برأيي القسم الأهم فهو الذي اتجه نحو التاريخ الشفهي. التاريخ الشفهي الذي اعتمد على المقابلات الشخصية مع الأفراد أو مع الجماعات التي عاشت النكبة، على اعتبار أن وصف المأساة يكون أكثر واقعية على لسان من عاشها لا من راقبها أو من كتب عنها. هذا طبعا أهمية تأريخ الذاكرة والتاريخ الشفهي. لا شك في أن لكل نوع من هذه الأدبيات أهميته ودوره في تأريخ النكبة. طبعا الذين كتبوا عشرات ومئات لا سبيل لحصرهم، لكن لا بد من التوقف مثلا عند كتابات دكتور وليد الخالدي وعارف العارف ونور الدين مصالحة وعادل مناع وروز ماري صايغ وبيان الحوت ندعو لها بالشفاء وناف بن نزال وغسان كنفاني والياس خوري وغيرهم. في المكان والزمان، لماذا المكان والزمان؟ في الحديث عن تأثير المكان والزمان نتحدث عن متغيرين. أما المكان فنقصد به شتات الفلسطينيين في منفاهم القصر، أينما حلوا هو المكان. أما الزمان فنقصد به المراحل التاريخية التي مرت بقضية فلسطين منذ أكثر من 75 عاما. هذه المراحل التاريخية أيضا شهدت ولادة وتعاقب أجيال فلسطينية قاربت النكبة من مفاهيم ومقاربات مختلفة. في المكان هناك علاقة وثيقة بين الإنسان والمكان، فالمكان هو حيز جغرافي حيث يعيش المرء، يمثل له الاستقرار والأمان، وحيث تختزن الذكريات والحنين. لهذا كلما ابتعد المرء عن مكانه شده الحنين إليه، فيعود غالبا لاسترجاع هذا الماضي. لكن ما بالك إذا أجبر هذا المرء على مغادرة مكانه ومنع من العودة إليه؟ هنا يصبح الحنين أكبر وأكثر. هذه حال الفلسطيني الذي اقتلع من أرضه ففقد الأمان والاستقرار. في الشتات مثل المخيم المكان المستحدث. الزميلة ملاك سلوم أشارت إلى مسلسل التغريبة الفلسطينية، وأنا أشكرها على الإشارة إليه. أنا برأيي هذا المسلسل أرخى لمراحل القضية الفلسطينية منذ ثورة 1936 مروراً بالنكبة وصولا إلى النكسة مرة بأكثر من مرحلة، وبرأيي أجاد الكاتب والمخرج حاتم علي بهذا المسلسل. التركيز طبعا، أنت قسمتي الفلسطينيين إلى ثلاث أنواع: سكان المخيم، المثقفون، وسكان المدن. أوافق هذا الرأي، لكن على اعتبار أن الشتات في معظمه كان في المخيم، فبرأيي المخيم هو المكان الأنسب لقراءة النكبة لدى هذه الأجيال. لماذا المخيم؟ نلاحظ في المخيم عدة أمور. أولا، في المخيمات، من أجرى دراسات في المخيمات وجد أن سكان المخيمات عندما انتقلوا من الخيمة إلى الزينكو ثم إلى البيت الحجر، أصروا مثلا أبناء كل قرية في فلسطين على أن يسكنوا في حي خاص بهم. لماذا؟ اعتبر هؤلاء أن المصيبة تجمعهم، وأنه لا بد من الحفاظ على اسم القرية في حي معين. وهناك من قال لي في الأيام الأولى، المراحل الأولى من النكبة، طبعا بلغة بسيطة، اعتبرنا أنه عندما نرجع إلى فلسطين نرجع أبناء القرية كلنا مع بعض. منشان هيك من يزور المخيمات يرى مثلا حي الدير، حي شعب، حي الصفصاف. أنا من قرية صحماتة، منطقة السحامنة، منطقة الديارنة، كل منطقة تحتفظ باسم القرية، يتشاركون العادات، يتشاركون اللهجة. والأهم من ذلك أن هذا المكان شكل مساحة، حيزا جغرافيا لاستعادة الأيام السالفة. هذه المساحة شكلت حيزا مهما. لماذا؟ لأن كبار السن كانوا يجلسون على المصطبة في المخيم، يتشاركون الذكريات، بينما الأجيال الأصغر تستمع إلى هذه الذكريات، فتختزن أيضا صورة القرية، صورة فلسطين في المخيلة. وهذا ما نمى الشعور الوطني وطبعا الحنين إلى فلسطين. هكذا إذن شكل المخيم بوصفه المكان خزان الذاكرة التي تتناقلها الأجيال، فتتحول إلى موروث لا يمحى بتغير المكان والزمان. هذا المكان شكل هوية اللجوء. أقتبس من عليان صوافطة عندما يتحدث عن الهوية، يقول: تمثل الهوية شعورا جمعيا لمجموعة ما يربطها مصير واحد. هذه الهوية هي بمثابة السمات الفكرية والروحية والعاطفية التي تتشاركها المجموعة. لهذا يقول: على الرغم من حدود المكان والزمان في اللجوء، فإن الهوية التي يتبناها أدب اللجوء لجماعة ما هي بالنهاية هوية الهم الجمعي المشترك، كما هي مفتاح الاستمرار والبقاء في خضم جدلية الفقدان. هذه أهمية المخيم بالنسبة إلى الجيل الأول. هناك أمثلة كثيرة صراحة، يعني أنا أجريت مقابلات عديدة مع سكان المخيمات، لكن لفتتني ملاحظة مهمة في مخيمات الجنوب اللبناني، الرشيدية والباص وبرج الشمالي، حيث هجرت قرى الجليل الأعلى إلى هذه المخيمات. أبناء هذه القرى هم من الفلاحين، أبناء قرى الجليل. لاحظت مثلا في الرشيدية، في الباص، في البرج الشمالي، إصرار أو محاولة من سكان هذه المخيمات على وجود مساحة صغيرة للزراعة. هم يزرعون، يزرعون نباتات، يزرعون شجر، كل ما يذكرهم بحياة الزراعة في فلسطين. معظم هذه المنازل في المرحلة الأولى كان لديها شجرة تين، شجرة حامض، أنواع من النباتات. كانوا يقولون: نتذكر الدار بفلسطين، أي قريتنا. شخصيا مثلا أنا عمي عاش فترة طويلة حتى اجتياح 82 في مخيم الرشيدية. في هذا المنزل كان هناك شجرة تين، يحرص على أن ينام تحتها. كثيرا ما قال لي: كلما نمت تحت هذه التينة تذكرت تينتنا في صحماتة، أنام وأحلم بها. أصيب بصدمة كبيرة خلال الاجتياح الإسرائيلي سنة 82 عندما دمر منزله في الرشيدية وذهبت التينة. كان يقول لي والله يا عمي ما متحسر إلا على هالتين، هي تعود بي إلى صحماتها. لكن حقيقة أهمية المكان أن عمي الذي توفي في بيروت منذ 4 سنوات وهو في 86 من عمره كان يحن إلى الرشيدية، كان يقول أتمنى أن أعود إلى الرشيدية، الرشيدية جزء من صحماتها، فيها بضعة من صحماتها. هاي يعني أهمية ارتباط المكان بذاكرة هذه الأجيال. في كتاب معنى النكبة الذي حرره سميح شبيب في سنة 2006 جمع مجموعة كبيرة من شهادات وروايات عن أهمية المكان في ذاكرة الفلسطينيين التي نقلوها إلى أبنائهم وإلى أحفادهم. في إحدى الشهادات لحسن مصباح البطل يقول يعتقد كل فلسطيني أن قريته أو مدينته مسقط رأسه هي المكان الأهم والأبرز في فلسطين، ويعمل على إضفاء صفات الكمال والجمال عليها عند استعادة ذكراها وصورتها. في ذاكرته هي المكان الأمثل الذي لا يعوض. يروي البطل وهو ابن طيرة حيفا الذي كان بين 3 و4 من عمره عند وقوع النكبة كم فرحت أمه عندما زارته في قبرص. لماذا؟ لأنها وجدت صدفة نبتة الشومر في حديقة منزله في قبرص، فرحت جدا، تذكرت نبتة الشومر في طيرة حيفا، أصرت على أن تأخذ منها إلى دمشق حيث تقيم هناك. قالت سأزرع الشومر في حديقتنا في دمشق، علني لاحقا أخذها معي إلى طيرة حيفا. يقول أخذتها النبتة برائحتها وشكلها مباشرة من قبرص إلى دمشق ومن دمشق إلى طيرة حيفا. هكذا طار بها المكان لهذه الحجة من قبرص إلى طيرة حيفا. بالنسبة إلى هذه الأجيال أنا برأيي أن الجيل الأول حتى الآن لم يغير المكان شيئا من معنى النكبة. نكبتهم أينما حلوا يأخذوها معهم، ينقلوها إلى الآخرين حيثما حلوا وارتحلوا. حتى مثلا عندما اضطر كثير منهم إلى مغادرة المخيمات في لبنان وسوريا، غادروها إلى أماكن مختلفة، تحولت النكبة من ذاكرة جماعية في المخيم إلى ذاكرة فردية ينقلها هؤلاء الأفراد في منفاهم الجديد للآخرين. في مقابلات أجريت مع الأجيال الأخرى، الجيل الثاني والثالث، وخصوصا منهم من اضطر إلى المغادرة إلى الدنمارك والسويد في أواخر 80s وأوائل 90s القرن الماضي، لاحظ أنهم في الدنمارك والسويد نقلوا فلسطين إلى الدنمارك والسويد. هم يعيشون فلسطين بكل ما فيها، حتى يمكن أكثر مما نعيشه نحن في مخيماتنا. نقلوا النكبة، ذكرى النكبة بما تمثله من موروث، إلى الدنمارك والسويد. وكثير منهم ذكر لي كيف ربى الأبناء وأصر على تعليمهم اللغة العربية وعلى تلقينهم كل ما يتعلق بالقرية في فلسطين كي يحملوها إلى الأجيال اللاحقة. وهذا طبعا أهمية توارث وتناقل هذه المفاهيم. طبعا ذكر لي طبعا أحدهم أنه عندما أحضر والدته من شتيلة إلى الدنمارك لتزوره لم تسكت. خلال مدة زيارتها كانت تجلس مع الأحفاد ومع الأبناء وتقول لهم يا ستي بدارنا بفلسطين كان عندنا مثل هالشجرة، يا ستي بدارنا بفلسطين كان عندنا مثل هيك مثل هيك. كانت تنقل الذاكرة إليهم، لم يعنيها أنها في الدنمارك أو في السويد، كانت فلسطين دائما راسخة في مذكرتها. طبعا أهمية التاريخ الشفهي وهذه المقابلات أنها تنقل إلينا تفاصيل الأفراد والجماعات كيف يقاربون وكيف يفهمون هذا المصطلح. يقول رشاد أبو شاور في شهادته الحنين إلى المخيم ليس المخيم شرا محضا، فقرا وجوعا وغربة. طبعا كما نصور المخيم وهذا حقيقة، وكأنه كأن الفلسطيني في المخيم يعيش في شبه معزل معزول عن المحيط ويعيش نكبته. يقول ليس المخيم فقط فقرا وجوعا وغربة، المخيم أهميته أنه صهر الفلسطينيين، فبقدر ما حفظ انتماءهم لقراهم ومدنهم فإنه قد وحد هذا الانتماء الوطني والقومي لديهم، فلم لو يكونوا في المخيم لربما لا تشردم هذا الانتماء، لكن المخيم صهر هذا المخيم. الذين غادروا المخيمات وبقيت فلسطين في ذاكرتهم شعروا طبعا في الدنمارك والسويد وفي أماكن الترحال أنهم أمام مكانين، مكان يودون العودة إليه ومكان يقيمون الآن به، فأي اقتراب هذا؟ يقول حمد سعيد الموعد ابن مخيم تل الزعتر الذي طرد منه خلال الحرب الأهلية في سنة 1976. الغربة اقتلاع من الجذور، الغربة تقطع الأوصال، توقف الترابط الأزلي بين المكان والزمان، هي اغتراب بين مكانين، أصبحنا بين مكانين، مكان تعيش فيه تمارس حياتك اليومية ومكان آخر في الذاكرة تنتمي إليه عاطفيا وعقليا، لكن هذا المكان يفصلك عنه حدود وجنود، تصوره في أحلامك مثل ألوان الطيف، باختصار هو فردوسك المفقود. لقد أوقفنا الزمن عند حدود النكبة رغم كل هذه الترحلات والأماكن. هذا طبعا عن أهمية المكان في الشتات وأهمية أن تبقى الذكرى حاضرة مع تغير المكان وتغير أماكن الشتات. طبعا هنا أشير بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة للشتات، الشتات لا أعني به فقط الفلسطينيين في لبنان، في الضفة الغربية المخيمات، في قطاع غزة وهم يختبرون أكثر من نكبة، في الأردن ربما بالأردن اللاجئون في الأردن ربما كانوا من أكثر اللاجئين الذين عاشوا مرحلة استقرار مكاني أكثر من غيرهم. أما في لبنان فطبعا المخيمات لم تشهد الاستقرار المكاني، فمن ترحال إلى ترحال، وطبعا منذ 2011 كذلك الأمر انعكس في المخيمات في سوريا. في متغير الزمان، ماذا يعني تغير الزمان بالنسبة إلى الفلسطينيين؟ بعد أكثر من 75 عاما لا شك أن متغيرات كثيرة طرأت بفعل طبيعي بفعل مرور الزمن، فأجيال ما بعد النكبة لم تعرف ما عانته أجيال النكبة إلا من الذاكرة، لكنهم طوروا مفاهيم جديدة لهذه النكبة وفق تطور الأحداث الزمنية. مثلا في لبنان مثلا يمكن أخذ ثلاث مراحل زمنية عاشها اللاجئون الفلسطينيون. المرحلة الأولى خلال 20 عاما الأولى من النكبة، حيث استقر اللاجئون في مخيمات كان معظمهم لا يستطيع مغادرتها إلا وفق معايير معينة فرضتها قوانين الدولة اللبنانية. خلال هذه المرحلة الزمنية تبلور وعي سياسي ووطني لدى الجيل الأول من النكبة حتى قبل نشأة الفصائل الفلسطينية، وخصوصا طبعا في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة العربية مع مرحلة الناصرية والمد القومي العربي. وإذا كانت النكسة محطة جديدة أصابت هؤلاء الفلسطينيين بمشاعر الإحباط والهزيمة، وكانت بمثابة صدمة قوية. لماذا؟ لأنه على مدى 20 عام الأولى كان أبناء المخيمات يعتبرون المخيم مرحلة مؤقتة بانتظار العودة، لكن جاءت نكسة 67 لتقضي على هذه الأحلام. أحد الأقارب أخبرني حقيقة وليس أنا في خلال اليومين الأولين من حرب 67 قبل أن يعرف العالم حقيقة ما جرى نتيجة التعقيم الإعلامي، قال لي بدأنا نفكر كيف سنبيع أغراضنا لأننا سنعود إلى فلسطين وأن المرحلة المؤقتة انتهت، لكن الصدمة الكبيرة عندما عرفنا الحقيقة وأدركنا أنه لجوء شبه أبدي لا عودة عنه. إذا كانت النكسة أحدثت هذه الصدمة، فإن قيام الثورة الفلسطينية المسلحة مع شعار الكفاح المسلح سبيلا للتحرير، لا شك أنه أحدث ثورة اجتماعية لدى الشتات بكل ما للكلمة من معنى، مع إنشاء منظمة التحرير وتعدد الفصائل الفلسطينية في المخيمات. تحول الفلسطينيون في هذه المخيمات من مجرد لاجئين ينتظرون الإعاشة والتموين إلى مقاومين يحملون البندقية يناضلون في سبيل التحرير والاستقلال. هنا نشأ جيل جديد، هذا الجيل أطلق على نفسه جيل التحرير، أي الجيل الذي سيحرر فلسطين. وهذا الجيل نظر إلى الآباء والأجداد على أنهم من يحملون موروث النكبة، نحن سنخلصكم من هذا الموروث عندما نحرر فلسطين ونعود بكم إلى قراكم. هذه المرحلة طبعا استمرت في المخيمات زمنيا حتى سنة 1982 مع الاجتياح الإسرائيلي، عندما اضطرت قوات منظمة التحرير على مغادرة لبنان. وهنا طبعا نكسة جديدة عندما كتب التاريخ صفحة جديدة كان عنوانها عودة المخيمات إلى نقطة الصفر، بعد مجازر صبرة وشتيلة وخروج المقاتلين، يا وحدنا، بات سكان المخيمات أمام مصير مجهول. هو بهول نكبة جديدة، فاختبرت الأجيال الجديدة مع هذا التطور الزمني نكبة جديدة قاربوها من مفهوم آخر، من مفهوم المصير المجهول الضبابي غير المعروف. مرحلة 82 هي مرحلة تحول تاريخي في القضية الفلسطينية. مع الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، شعر الفلسطينيون في كافة أماكن الشتات أننا أمام زمن جديد، نضال جديد، عندما قاوم الحجر بندقية المحتل وتحركت القضية الفلسطينية مجددا وأصبحنا على مرأى العالم. أيضا هذا التطور في الزمن أنتج جيلا جديدا يحمل مقاربة مختلفة عن النضال والتحرر. لكن في سنة 1993 ربما شعر قسم من الفلسطينيين بأن الوقت قد حان للسلام، وبأن الثورة قد أدت مهمتها وحان وقت المفاوضات. أليست المفاوضات والتسويات نهاية كل حرب؟ بالمنطق هكذا دخل الفلسطينيون مرحلة زمنية جديدة هي مرحلة اتفاقيات أوسلو. لم تعد البندقية هي سلاح العودة إلى فلسطين، بل أصبحت الاتفاقيات هي سلاح العودة إلى فلسطينيين. المخيمات في لبنان وفي سوريا شهدت تراجعا كبيرا على صعيد الخدمات، على صعيد التقديمات، ربما لأن هناك توجه كان أننا على أبواب إيجاد حل للقضية الفلسطينية. لكن على مدى أكثر من 30 عاما ومع انتفاضة ثانية ومع نكبات متواصلة، لم نصل لا إلى سلام ولا إلى استقرار دائمين، بل اختبر الفلسطينيون والأجيال المتعاقبة نكبات ومآس جديدة في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في لبنان، في العراق. لا ننسى ما عاناه الفلسطينيون في العراق، الذين طبعا أثرت الحرب، حرب العراق في هؤلاء الفلسطينيين، أدت إلى تهجيرهم مجددا، حتى أن قسما كبيرا نقل إلى تشيلي وإلى أمريكا اللاتينية، فعاش شتاتا جديدا وصولا إلى سوريا، وأينما أصبح فلسطينيو سوريا الآن، قسم منهم لجأ إلى لبنان، قسم ربما لا زال في المخيمات، وقسم كبير أصبح في الدول الأوروبية في شتات جديد. طبعا هذه التحولات في المراحل التاريخية أثرت كثيرا في مقاربة الأجيال لهذه النكبة. لم تعد بالنسبة لهذه الأجيال المتعاقبة نكبة 48 هي النكبة الوحيدة، كل جيل بات يختبر نكبة جديدة بالنسبة له هي أشد ربما من نكبة 1948. في حوارات مع عدد من الشباب ومع عدد من الأجيال يقولون كلما ألم بنا مصاب نتندر ونقول والله نكبة 48 مش هيك. كلما ألم بهم مصاب يقولون يكررون هذه العبارة. لا شك إذن أن معاناة الأجيال المتعاقبة أدت إلى نكبات متفرعة من النكبة الأولى. لكن طبعا ما نشاهده الآن في قطاع غزة وما يشهده هذا القطاع ربما يفوق بمراحل النكبة الأساسية. قطاع غزة يتعرض منذ 7 أكتوبر لعملية إبادة جماعية ممنهجة حيث وقع سكانه في براثن نكبة جديدة. المتابعون للمأساة في قطاع غزة وأنا طبعا استوقفني مشهدان قاسيان جدا جسدا معنى النكبة الأولى بصورتها الجديدة وبحلتها الجديدة. بغض النظر عن عمليات القصف والإبادة والقتل وكل ما يرافق هذه الحرب الإسرائيلية المسعورة، مشهدان مؤلمان سيطبعان في ذاكرة الأجيال أجيال قطاع غزة. المشهد الأول كان مشهد النزوح القسري من شمال غزة إلى جنوبها. النكبة الأولى لم نشاهدها على وسائل الإعلام، استرجعناها من ذاكرة الآباء والأجداد. أما مشهد النزوح هذا شاهده العالم على شاشات التلفزة، حيث مشى الفلسطينيون في رحلة موت جديدة أشبه برحلات الموت في سنة 1948. مشهد مؤلم أعاد إلى الذاكرة لدى الأجيال، أجيال النكبة من لازال حياً والأجيال الأخرى التي قرأت عن النكبة. هذا المشهد مثل صورة حية عن نكبة 48. هو المشهد نفسه الذي وصفه الراحل إسماعيل شموط في رحلة خروجه من اللد، قال هي رحلة الموت، السير على الأقدام مسافات طويلة كي تصل إلى مكان آمن. هذا المشهد كان من أكثر المشاهد قساوة التي سيذكرها تاريخ القضية الفلسطينية. المشهد الثاني هو مشهد الخيام التي نصبت لاستقبال اللاجئين الجدد في منطقة رفح. أي مشهد هذا؟ اعتقد الفلسطينيون أن الخيمة انتهى زمانه وأن أي فلسطيني لن يعد ولن يقبل بالعودة إلى الخيمة. لنجد أننا الآن في سنة 2024 الخيام تنصب مجدداً لاستقبال لاجئين جدد هم كانوا في أماكنهم مستقرين إلى أن حلت هذه الحرب فعادوا إلى الخيمة. الأجداد منهم الذين عاشوا النكبة رافقوا الآن الأبناء والأحفاد إلى الخيمة مرة أخرى وكأنهم يقولون لهم هذه الخيمة التي سكناها في سنة 48 نعود إليها الآن. هو عود على بدء. هم أنفسهم الذين سكن أجدادهم الخيام قبل الانتقال إلى المسكن يعودون إلى الخيمة مرة أخرى. هو مشهد في قمة القساوة والألم. هنا من الطبيعي أن يكون للأجيال أو للجيل الجديد في قطاع غزة نكبته الخاصة. هذا الجيل سيحتفظ بالذكرى وبالموروث لما قد نسميه ونطلق عليه النكبة الثانية بكل محدداتها. هنا لم تعد النكبة ذكرى ورواية وحكاية، أصبحت واقعا معاشا. هو زمن النكبة الثانية بامتياز. ولا شك أنه بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها سيؤرخ الفلسطينيون نكبة جديدة. ولا شك بأن التاريخ الشفهي سيكون من أكثر المناهج البحثية استخداما في تدوين وتأريخ هذه النكبة على لسان الأجيال الجديدة في قطاع غزة. في 15 أيار 2023 في العام الماضي أحيا هم الفلسطينيون أنفسهم في قطاع غزة الذكرى 75 للنكبة. في القطاع أكثر من 66% من السكان هم من اللاجئين الذين هجروا قصرا سنة 48. في تحقيق أجري خلال إحياء هذه المناسبة، اعتبر الفلسطينيون أن النكبة ستظل جرحاً مفتوحاً يزداد نزفاً، فهم منذ غادروا قراهم اختبروا نكبات متتالية في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. لم يكن سكان القطاع الذين أحيوا هذه الذكرى في أيار 2023 يعلمون أنهم بعد أشهر قليلة من إحياء الذكرى سيكونون على موعد هم أنفسهم مع نكبة جديدة. في الخلاصة، لقد تحولت النكبة في الذاكرة والتاريخ الفلسطيني إلى حد فاصل بين زمنين، ما قبل النكبة وما بعدها. أصبحت النكبة النقطة المحورية لما يمكن تسميته بالزمن الفلسطيني، زمن مرجعيته النكبة في الماضي والحاضر والمستقبل. إن تغير المكان وإن كان له تأثير في عامل الاستقرار والاستمرارية، لكنه من ناحية ثانية لا يمحي الذكرى. فالوطن هو الوطن مهما بعدت المسافات أو قصرت بالنسبة إلى جيل النكبة أو للأجيال اللاحقة. تقول إحدى قريباتي التي اضطرت هي وعائلتها إلى مغادرة قطاع غزة ووصلت قبل شهر تقريبا إلى مصر، حاولت أن يعني أخذ منها بعض ما جرى، لكنها الألم يعتصرها. أجابتني بعبارة قالت: ما أصعب أن يختزن الإنسان مكانه وحنينه وذكرياته في شنطة سفر. هذا ما خرجت به من غزة. هذا الحنين سيبقى معه إن وجدت في مصر أو في خارج مصر. سيبقى المكان الذي استقرت به في غزة هو مكانها وهو ذكراها وحنينها. إذن الوعي لا يتأثر ولا يتغير، شرط أن نحافظ على موروثنا. تشير عوامل الزمن وتطوراته أن لكل جيل فلسطيني نكبته الخاصة. النكبة الأم تبقى في الواجهة، لكن كل النكبات التي لحقت بالفلسطينيين هي جاءت نتيجة وإفرازا للنكبة الأساسية. لهذا يعود الأجيال باللائمة على نكبة الخروج الأساسية، فلو لم تكن النكبة الأولى لما كانت النكبات الأخرى. النكبة أفرزت نكبات. النكبة أنتجت مصطلحات كثيرة في قاموس الفلسطينيين: شتات، لجوء، تشرد، لكن أيضا حق العودة، تقرير المصير، الكفاح المسلح، المقاومة والثورة وغيرها من هذه المصطلحات. لقد تحولت النكبة إلى عملية متواصلة تنتج ممارسات مقاومة متعددة، إلى درجة أجبرت حكومة إسرائيل، حكومة العدو، على سن تشريعات تحظر إحياء ذكرى النكبة في هذا التاريخ. لكن في المقابل لدى كل وسائل الإعلام لم يعد مألوفا مثلا أن يحتفل الإسرائيليون بين مزدوجين سنويا بما يعتبرونه ذكرى استقلالهم في 15 من أيار، دون أن تربط وسائل الإعلام هذه المناسبة بنكبة الفلسطينيين. وهكذا لم يستطيعوا ولم يتمكنوا من محو ذكرى النكبة، لأن النكبة كموروث وكمصطلح وكفعل مقاومة، لا فقط كعملية بكاء واسترجاع ذاكرة، فرضت نفسها في كل الأدبيات التي تناولت هذه القضية. لقد فشل الصهيونيون في محو هذه الذاكرة، فبينما سعوا وعملوا على أن ينسى الفلسطيني نكبته، حافظ الفلسطينيون على هذه الذاكرة التي تنتقل من جيل إلى جيل، فيحيون هذه الذكرى سنوياً بمختلف أعمارهم وفي مختلف أماكن شتاتهم. وهذا طبعاً ما نشاهده، وأنا طبعاً أراجع ما يجري خاصة في الدول الأوروبية وفي دول الشتات خارج المنطقة العربية. لم يرى الفلسطيني فلسطين إلا من خلال إحياء هذه الذكرى في أماكن الشتات. هي المساحة التي تسمح له بالتعبير عن حنينه وذكرياته. لقد أخطأ الإسرائيليون عندما اعتقدوا أن الفلسطينيين إذا تركوا مخيماتهم وإذا انتقلوا إلى مكان آخر سيندمجون في هذه الأمكنة وسينسون قضيتهم. هذا كان خطأ كبيرا، لأن الفلسطيني حتى وإن حمل جنسية أخرى وحتى وإن ارتحل تبقى فلسطين مرجعا. ودلالة كبيرة على ذلك أن كثير من الفلسطينيين الذين أخذوا الجنسية الدنماركية والسويدية والنرويجية في مقابلات معهم، كثير منهم عندما حصل على الجنسية في اليوم التالي زار فلسطين. روى لي خالد عطوات وهو من أبناء مخيم برج الشمالي الذي اضطر إلى السفر إلى الدنمارك في ثمانينيات القرن الماضي، أنه عندما حصل على الجنسية الدنماركية سافر إلى فلسطين وذهب إلى موقع قرية لكويكات. هو من قرية لوبي، لم يتمكن من الذهاب إلى لوبي، ذهب إلى قرية لكويكات مسقط رأس أهل زوجته. هناك وقف في هناك يوجد مستوطنة، على حدود المستوطنة أخذ معه كيس من النايلون وأخذ يضع التراب في الكيس. لماذا؟ لأنه وعد والده أن يعود له بحفنة من تراب فلسطين. يقول أن أحد رجال الشرطة الإسرائيليين كان يراقبه عن بعد، حراس المستوطنات أعتقد، جاء إليه وسأله ماذا تفعل؟ قال له أخذ تراب من قرية الكويكات. قال هنا لا يوجد قرية الكويكات، هذه مستوطنة كذا. يقول خالد وأنا أقول له لا هي الكويكات، هو يقول هذه المستوطنة. بعد جدل سئم الحارس الإسرائيلي فقال له وماذا تريد من حفنة التراب؟ قال له أخذها إلى والدي لأنه يريد أن يضعها تحت المخدة ويحلم بفلسطين وبأن يعود إلى لوبي. فماذا أجاب الحارس؟ قال له اذهب من هنا، خذ التراب واحلم قد ما بدك، ابقى خليك احلم. عندما سألت خالد هل تأثرت لأنه قال لك اذهب واحلم؟ قال أبدا، لأني متأكد أننا سنعود إلى هذه الأرض وأنها أرضنا، هو اللاجئ لست أنا اللاجئ. وقال لي وصف لي فرحة والده بحصوله على حفنة التراب من فلسطين طبعا، وهذا يدل على هذا الجيل الذي ذهب إلى الدنمارك ويعود إلى فلسطين ليحتفظ بهذه الذكرى. أحد الكتاب الإسرائيليين سول شتيرن هاجم الفلسطينيين الذين يحتفظون بذكرى النكبة. هذا طبعا يدل على أنها مسألة تؤرق الإسرائيليين الذين يدركون معنى أن تتعاقب هذه الذكرى لدى الأجيال على مدى 75 عاما. يقول اشتير إن رواية النكبة التي يتمسك بها الفلسطينيون منذ سنة 48 تشكل تشويها جذريا للتاريخ، وأن هذه النكبة يعتبر اشتير تعوق تحقيق السلام في الشرق الأوسط. هذا برأيه، هو يطالب الفلسطينيين بالتخلي عما يعتبره نوعا من الأساطير في رواية النكبة لأنها تشكل حائلا أمام إحلال السلام في المنطقة. الرد الفلسطيني طبعا يكون بإحياء هذه الذكرى كرمز للقضية الفلسطينية بغض النظر عن المكان وعن الزمن. في النتيجة طبعا نكتشف أن متغير المكان ومتغير الزمن، أن المكان قد لا يتغير، قد يبقى الإنسان مستقرا في مكانه، لكن الزمان حتما ونتيجة منطقية أنه يتغير. لكن عندما تحافظ الأجيال وتتناقل الموروثات بغض النظر عما هي تقاليد وعادات وذكريات وما شابه، وبالنسبة للفلسطيني ذكرى قضيته عندما نحافظ عليها في أدبياتنا في وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل مجالا واسعا ومهما جدا للأجيال القادمة للاحتفاظ بهذه الذكرى، فإن تأثير المكان والزمان سيكون تأثيرا إيجابيا لا سلبيا، شرط أن نعرف كيف نحافظ على هذا الموروث لدينا. وشكرا لكم. شكرا دكتورة سناء، على أمل أن نشهد فلسطين حرة من النهر إلى البحر في عصرنا الحالي إن شاء الله. نترك الساحة لحضورنا الكرام إذا حدا عنده أسئلة. تفضل. أه ساري حنفيم من الجامعة الأمريكية بيروت. Thank you for the three panelists. I would like to address my question to Shaira. Thank you so much for your talk and taking into account your positionality, I mean, being in Europe. What is your comment about what these days I read much differentiations concerning the concept of Zionism. More and more scholars tend to qualify Zionism to differentiate different meanings. It means, for instance, if you take Brian Klank, a philosopher at Oxford University, which is extremely critical of Israel, he distinguished between cultural Zionism, which for him it's a cultural project, and it's a very different, according to him, to the current settler colonial Zionism. So and so on. I mean, some talk about historical Zionism, distinguishing it from, if you like, the early 20th century Zionism, and so on. So what is your take on this? And I, because it's more and more critical, taking into account the legal debate in many European countries. Thank you. أحمد الصباهي إعلامي وصحفي. عندي سؤال زميلي ملاك حول موضوع الأجيال في فلسطين. طبعا الجيل الثالث يريد يتم التركيز عليه خصوصا هذا الجيل، ولكن ما بعرف قديش كان وقت الفيلم، لو تم إضافة شو عم بيصير حاليا وتأثيره على الجيل الفلسطيني الموجود في لبنان، قديش أضافت انتفاضة أو طوفان الأقصى بعد جديد للاهتمام بالعودة إلى فلسطين. الجيل الثالث بالتأكيد الجيل الجديد، أنا أمي لبنانية والدي فلسطيني، فأنا شبيه بتجربة الجيل الثالث اللي عاش البيئة اللبنانية لفترة طويلة جدا، وآخر سنوات عمره تقريبا بلش ينزل على المخيم ويتعرف على الفصائل ويتعرف على الأطر والتجمعات الفلسطينية، فصار في نقلي بين ما كنت عليه في السابق قبل حتى باللهجة وبين ما عشته خلال السنوات الماضية. فهو هذا مهم كتير، وما بعرف قديش ممكن ينشغل عليه لاحقا بشكل أكتر. في شغلي كان دائما بفكر فيها، ليش ما بنعمل أيضا على جدودنا اللي كانوا موجودين بجنوب لبنان، كيف كانوا يدخلوا على فلسطين قبل النكبة على الحدود القرى الجنوبية، ولما حصلت النكبة شو اللي تغير. وطبعا هذا أنا حاليا أدعي أنه ما شفته بعد. كبار السن اللبنانيين اللي كانوا يذهبوا إلى فلسطين سواء يعملوا كانوا في مختلف المهن ويعودوا ويروحوا ويرجعوا، طبعا إيش حصل بعد النكبة وشو اللي تغير وشو بيتذكروا من هالمرحلة. وبدي هنيك على الفيلم اللي عملتي دكتورة سماء. يعني بالنسبة إلى المكان، بالطبع مخيمات ترمز إلى شيء رمزي ومعنوي كبير إنه بذكرنا أكيد، لكن أنا جدي لما أجي من فلسطين ما سكن بالمخيم. أنا جدي لما أجي من فلسطين سكن ببيروت، كان مصيف قبل، كان جاي مصيف ولما صارت النكبة فسكن خارج بيروت، ببيروت طبعا خارج المخيمات. ولكن والدي طبعا مثل الجيل اللي حكيت عليه جيل الثورة انضم إلى جيش التحرير الفلسطيني وراح الأردن وقاتل ورجع. لكن الزمان هو بعتقد الشغل الأساسي والمهم. بدي حكيتي مهم كتير لأنه نحن كنا نعتبر كل شاب فلسطيني بيسافر إلى الخارج خسرناه من لبنان سواء على الدنمارك أو على السويد أو أي دولة، باعتبار أنه حيندمج بالمجتمعات الأوروبية ويمكن ينسى. لكن أعتقد أنه ما شاهدناه في تظاهرات في الغرب بعد طوفان الأقصى أكد المفهوم مخالف تماما بهذا الموضوع، بالعكس انضمت أطر أخرى وطلاب آخرين. فهدول المفهومين حبيت أن أركز عليهم وشكرا لكم. شكرا. أيهم السهل لمؤسسة الدراسات، أيهم السهل لمؤسسة الدراسات الفلسطينية. أنا يمكن بدي أحكي بشيء شوي بخالف اللي ذكر، وهو أنه بنظري أنه بعض الطروحات اللي تتطرق للنكبة أحيانا بالزمن الحالي ما بتكون جدا واقعية. يعني صح في تمسك فلسطين وعلاقة وطيدة مع الأرض، لكن برأيي أنه هذه العلاقة لم تقرأ بمقتضيات العصر الحالي. يعني كمان العلاقة مع المخيمات والنزل على المخيمات اليوم بتأشر لشيء جديد، أنه في حالة بعد معرفي عن فلسطين، في المتأصل أنه أنا في مخيم فبالتالي أملك علاقة مع أصل هذا المكان، اللي اليوم طبيعة الحال هو ما عاد مكان خالص فلسطيني، هو صار بيحمل أيضا نكبات أخرى من المناطق المحيطة، مثلا مثال لبنان وسوريا سابقا أيضا المخيمات يعني فيها تنوع. فأنا بفكر أنه اليوم نحن بحاجة نرجع نقرأ الجيل الجديد بالفلسطيني، كيف يتعاطى مع فلسطين، كيف يفهم فلسطين، كيف يتعلم عن فلسطين، أو هل فعلا يتعلم عن فلسطين خارج الأطر الحقيقية. يعني ملاك ذكرتي غسان كنفاني وأسماء أخرى، يعني نحن بحاجة بشكل دقيق لنعرف العلاقة مع غسان كنفاني هي واقعيا على الأرض موجودة بالمعنى اللي انذكر بمحاضرتك، أم هي علاقة فعليا الإعلام بكرسها وعم يكرسها مع الوقت، بمعنى الأرض بالواقع قديش النوادي الثقافية اللي بتشتغل، يعني اللي بينزل على المخيمات وبيقرب على النوادي الثقافية بيلاقي عدد محدود من الشباب والأجيال الجديدة اللي بتتعاطى مع النادي، بينما في عدد نفس الفئة العمرية اللي بيستهدفها مثلا هذا النادي هي ما بتقرب على هذا النادي ولا بتقرب على هذا المكان. أيضا دكتور سناء، عدد اللاجئين الفلسطينيين اللي صاروا في الغرب وحملوا جنسيات، نعم في حالات نعرفها من السوشيال ميديا رجعت على فلسطين، أخذت هاي الخطوة وبعضهم منعوا بعد مراجعة صفحاتهم على السوشيال ميديا وأخذوا 5 سنين منع أو منع دائم. لكن المؤسف أنه للآن مثلا ما في إحصاء بيقول بالضبط قديش النسبة اللي عملت هذه العودة، وبالتالي هل يبنى على هذا الأمر شيء؟ وأيضا يعني اليوم مثلا بحرب الإبادة اللي عم نشهدها في قطاع غزة في هذا الجزء العظيم من فلسطين المحتلة، عم صح عم نشهد حراك طالبي كبير في مختلف أنحاء العالم، بنعرف أنه في حضور فلسطيني بس ما بنعرف نسبته أيضا، ونحن بحاجة نعرف هاي النسب بصراحة، مش لا نعيد النظر بالمفاهيم الأساسية، لكن لنعرف نبني مع أي توجه سياسي قادم، لأنه كل هذا بالنتيجة بده ترجمة سياسية، بالترجمة السياسية بدنا نعرف حقيقة شو واقعنا، وعلى أساسه بده يصير نقاش جديد أنا برأيي غير متوفر، لأنه اليوم لا يتحلى بكثير من الواقعية. شكرا. تفضل. شكرا سناء على مداخلتك، بشأن من زمان كثير كان 50 سنة فلسطين لي كانت المخيم، أنا من مواليد لبنان وكنت أشتغل بشتيلة بالذات، وكانوا أهل المخيم مهزومين تماما، والشعور الهزيمة بقلبهم، وربما هذه كانت نكبة تانية غميئة كثير نفسيا. لاحظت أنه بالمراحل اللي حكيتي فيها ما حكيتي عن الانتفاضة الأولى اللي هي كانت عمليا بالأراضي المحتلة، بس أنا شعرت الانتفاضة الأولى مش الثانية، الأولى هي اللي وحدت الشعب الفلسطيني. وأنا بفتكر اليوم اللي كتير خطير، ربما يمكن أخطر من عدد الشهداء هو انقسام الشعب الفلسطيني الداخلي خاصة بالنسبة للمستقبل. ليش ما حكيت عن الانتفاضة الأولى؟ مش أنا خارج بلاد الهجرة أو مش أنا لا أنا ذكرتها بسرعة كتير بس هي كان أنا رأيي أنه كان لها دور كتير عظيم وربما لولا أصله كانت كملت. اللي بالنسبة لي اللي وقف الانتفاضة الأولى هو أصله، ولو كان نعطت فرصة ربما كان تاريخ الحركة الوطنية اختلف كتير. عشان هيك أنا نقلت دغري من 87 إذا لاحظتي قرنت دغري بأوسلو رحت على 93 لتقارني بين انتفاضة الحجارة وما وصلنا إليه. Okay, we'll have the first response from Dr. Shaila. Please, Father. Very good one, and it's an important one we need to deal with right now because I think that Zionism, it remains the racial grammar of Israeli settler colonialism historically and today to the present. My invocation of it throughout this paper is in reference to modern political Zionism. Okay, so its development in the late 19th century, early 20th century. Of course, there's spiritual Zionism, right? The cultural Zionism as another strand of Zionism. So there's not a singular Zionism. And then there's the question of who gets to define a Zionism as well, right? And I think. You know, I do think there's persuasive arguments that the defining Zionism from the standpoint of its victims, as I said, you know, in 1979, remains a principle we to think about how we might understand Zionism in its ongoing life. But I think the reason that understanding, on the one hand, you know, I think if this moment is showing us anything. Clearly, it's how false this binary is between liberalism and fascism, and that includes Zionism, right? Liberal Zionism versus right-wing Zionism. There's no such, I don't think there's really such distinction. And so if we take modern political Zionism as a racial project, right, baked into the settler colonial structure, we can understand why it's such a threat to define Zionism as racism. It was a major threat in the years leading up to Oslo, right? Which is why I think it was necessarily a precondition for the negotiations to rescind UN Resolution 3379. And then again, we see today in the US the criminalization of, or the bill that is trying to criminalize naming Zionism as racism. So these kind of precautionary measures tell us about the power, actually, the material violence of Zionism as a racial project. And so, to be very honest, I'm not well-read in cultural Zionism, what this means exactly, but if it's connected to the land-based dispossession of Palestine, I think we ought to be careful not to be distracted by these various definitions of Zionism, because it becomes another ideological distraction in Euro-American debates about a genocide, ongoing genocide. So I think, being very deliberate and clear in our understanding of Zionism as a racial project historically that operates through racist practice today is very important. And to, getting those terms right, especially in Euro-America, because they have co-signed this project of Zionism. And they're hiding behind it as well, because the conflation of Zionism as anti-Semitism is the terrain of struggle we fight, right? And so disentangling this, as it's also embedded in the epistemic structure of the definition of racism under international law, which is co-scribed to the post-World War II moment, all of this is, the challenge, epistemic knot that we're trying to disentangle now. So I don't know if that answers your question completely, but I would like to learn more from you as well on this subject. Okay. استاذه مالك تحب تعلي على شيء؟ بدي جاوب على سؤال استاذان. حاول ادمج السؤالين مع بعض. اول شيء فيلم وقت اخرجته كان ب 2022 وهو باخره ضوى على تصاعد الحاله الانضاليه بالضفه الغربيه والعمليات بالداخل فلسطين المحتل، فهو ما اغفل هيدا الجانب. بس النقطه الاهم يلي هي نقطه صحيحه انه هي عوامل تشكيل الهويه الثقافيه للشباب الفلسطيني يلي يمكن ما يكون قاعد بالمخيم ويمكن فعلا ما بيقرا غسان كنفاني او بيشتذب للنوادي الثقافيه. عشان هيك كان مهم انه نركز على حاله الشاب الثالث يلي هو اساسا حصل هيدا التغير عنده بسبب التجربه اللبنانيه، بسبب تحرير الجنوب مثلا، او بسبب عوامل الثانيه، بسبب التزامن مع كمان مع الشباب المقاوم والفدائي بالضفه الغربيه. ففي عوامل مختلفه هي فعلا ممكن تحقق هيدا التغيير، اذا بحال انه هو مش ساكن مخيم، او فعلا لانه هو الشاب مش ساكن مخيم، هو من ابن لبنانيه وحتى عائلته كلها كانت تتعامل على انه عائله لبنانيه يعني محضه. فهيدي نقطة مهمة. في النقطة الثانية اللي تتعلق بالإنتاجات حول علاقات أهل القرى باللاجئين أو قبل النكبة أو بعدها. بالفيلم بيحكي الفنان وليد سعد الدين عن كيف أهل القرى استقبلوا اللاجئين بالنكبة وقت صارت النكبة، وكيف الصليب الأحمر هن يلي إجوا هن أصموهن على المخيمات بالوقت يلي هن كانوا فعلا كان في تعايش بين أهالي هالقرى واستقبال إلهم. بعدين تم وضعهم بإطار هذا الإطار المعزول يلي هو المخيم بالنسبة للفيل. هي نقطة مهمة. بس شكرا لك، يعطيكم العافية. شكرا. بدي أشكرك أخ أحمد على ملاحظتك، بس المقصود أن نختار المخيم على أساس أنه إذا بدك تقول حيز جغرافي يجمع الفلسطينيين بشكل جماعي. طبعاً الأفراد الذين أقاموا خارج المخيمات هذا لا يعني أن لا علاقة لهم بالموروث الفلسطيني، أنت تدرك طبعاً ما أعني، لكن اختيار المخيم كحيز جغرافي يجمع أبناء قرى فلسطينية يشكل طبعاً البيئة الأنسب لإجراء الدراسات، وخاصة ما يتعلق بالتاريخ الشرعي. إذا أخذت نافذ نزال مثلاً ترى أنه زار المخيمات وأجرى مقابلات معهم، وكل من اعتمد منهج التاريخ الشفهي زار المخيمات على أساس أن هذا المخيم يحتضن النسبة الأكبر من الفلسطين، لكن هذا لا يقلل من مخزون الذاكرة أو فعل المقاومة لدى من عاش خارج المخيم أبدا. بالنهاية معظمهم أصلا أبناء مخيمات لكن اضطروا إلى السكن خارج المخيمات طبعا، وهذا حال معظمنا. بالنسبة للزميل أيهم سؤالك مهم جدا، لكن أنت تعرف مثلا الفلسطيني الذي غادر لبنان إلى الدنمارك أو السويد وأخذ جنسية نرويجية دنماركية أو سويدية، أنا في مقابلاتي معظمهم أصر علي أن لا أذكر مثلا أنه زار فلسطين، لأن هناك طبعا إجراءات معينة في لبنان قد لا يستطيع العودة إلى لبنان إذا عرف أنه زار فلسطين، قلة الذين سمحوا لي بذكر أنهم زاروا فلسطين. طبعا هذا بحاجة إلى دراسات كثيرة نعرف النسب، لكن أنا بالنسبة لي المهم مش النسبة عزيزي، بالنسبة لي المهم الدلالة أن هذا الشخص الذي لم يرى فلسطين إلا في موروث الذاكرة عندما زار قرية الكويكات أو لوبي أو أي قرية وقف في المكان الذي وصفه والده أو والدته واسترجع الذاكرة وكأن المكان حي فيه مع أنه لم يولد فيه ولم يراه، يعني هو الحدث ذكر للدلالة لكن كنسب لا نعرف. شغلة ثانية مهمة ذكرت زميل أيهم، طبعا أنا أؤيدك الأمور ليست مثالية، يعني لا نقصد أن نقول أن 100% من الفلسطينيين الآن يتذكرون فلسطين أو يعيشون. أنا قلت مهم جدا أن نعلم أن المكان والزمان قد لا يؤثرا في معنى النكبة، واشترطت إذا تمكننا من الحفاظ على هذا الموروث بوسائل كثيرة، بعدة وسائل منها حتى الآن وسائل التواصل الاجتماعي في كلمة إذا، وأعتقد أن النسبة الأكبر في الشتاء وفي الداخل لا زالت تحتفظ بهذا الموروث. شكرا. Any more questions? Okay. سنختتم لكن الجلسة الأولى من المؤتمر.